شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم. وهذا يعد من الإمام مسلم رحمه الله تعالى رفعا لدرجة هؤلاء الرواة، وهذا يسمى في الجملة التوثيق العام، ولا يستلزم منه أن تكون جميع المرويات لهؤلاء الرواة على وتيرة واحدة وطبقة واحدة وحال واحدة، فإن التفصيل المتقدم في حديث عطاء بن السائب معلوم لدى الأئمة رحمهم الله تعالى، منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولكنه يريد أن يبين طريقته التي سيتبعها في هذا الكتاب. وهؤلاء الثلاثة الذين مثل بهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى كثيرا ما يعقد الأئمة بينهم مقارنة، فبعضهم يرى أن أوثق هؤلاء الثلاثة وأرفعهم منزلة هو ليث ابن أبي سليم، وذهب آخرون من الحفاظ أن أفضلهم حالا هو يزيد ابن أبي زياد، والظاهر أنه لا يعدل بعطاء قبل الاختلاط لا يزيد ولا ليث، وإنما إشكالية عطاء كما تقدم في من روى عنه بعد الاختلاط، وعطاء كما تقدم معنا ممن تميز حديثه، وهذه قاعدة في المختلطين، من وصف بالاختلاط لا يطرح حديثه بالكلية حتى ينظر في أقوال الأئمة فيه، فإن وصفوه بالاختلاط العام وأنه لم يتميز حديثه فهذا حديثه لا يحتج به. مثال ذلك ليث ابن أبي سليم، هذا من جهة الجملة، وقولنا من جهة الجملة معناه أنه لا يبعد أن نجد حديثا لليث ابن أبي سليم ضبط فيه الرواية وأداه على وجهه، وهذا يحتاج من العبد أن يتتبع حديث ليث بن أبي سليم، وهذا ما فعله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنما يتتبع أحاديث الرجال المتكلم فيهم ويخرج من أخبارهم ما وافق فيه أخبار الأئمة الثقات. وليث بن أبي سليم وكذلك يزيد ابن أبي زياد أعرض عن التخريج لهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فخرج لهم مسلم والأربعة ولم يخرج لهم البخاري إلا تعليقا. وكما تقدم هذا التمثيل من إمام مسلم رحمه الله تعالى تذكير لنا بضرورة النظر في أحوال الرواة والتفريق بينهم. قال: وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر، ويقرأ والستر كذلك، عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم أي في الطبقة من جهة العمر لا من جهة الضبط، فلفظة الأقران تطلق ويراد بها أحيانا الأقران في الحفظ، وتطلق ويراد بها الأتراب في السن أي أصحاب السن المتقاربة، فيكون مثلا الجميع من طبقة كبار التابعين أو أواسط التابعين أو صغار التابعين ونحو ذلك. فمراد الإمام مسلم هنا قوله فغير من أقرانهم يعني أقرانهم في الطبقة من جهة العمر، من جهة العمر أي الفترة الزمنية، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يخبرونهم في الحال والمرتبة. وهذه مسألة مهمة من مسائل العلل، فإذا روى الراوي الصدوق حديثا يخالف فيه الأئمة الثقات صار حديثه من قبيل حديث الضعيف، صار حديثه ضعيفا مع أنه في نفسه موصوف بالصدق والستر، لكنه لما خالف لم يحتج بخبره. وهذه طريقة المحدثين الأوائل، وهي مخالفة لطريقة الفقهاء الذين يسلكون مسلك الجمع بين الروايات وإن كان فيها أعلى وأدنى وإن حصلت فيها المخالفة. وسيأتي معنا أن المخالفة عند الأئمة المتقدمين لا يعنى بها التضاد من كل وجه، بل مجرد أن يروي الإنسان ما لم يرويه غيره مما تعم به البلوى أو مما يتعلق بأصول الأحكام والسنن كما تقدم والعقائد، فأيضا يطرح حديثه وإن لم يعارض أولئك في مروياتهم. قال فغير من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم، يتكلم الآن عن أهل العلم في زمانه، فهو يقرر ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى في التعامل مع الرواة ودرجاتهم وطبقاتهم بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية، أي لا تدانيها خصلة الصدوق والموصوف بالستر ونحو ذلك. قال ممثلا ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم. إذن يبين أن هؤلاء الرواة وإن كانوا في زمن واحد وعاشوا في فترة زمنية متقاربة إلا أن الرواة يتفاوتون من جهة الضبط والحفظ، وقد كان بعض الأئمة يقدم منصور ابن المعتمر على هؤلاء الثلاثة، أي من بين هؤلاء الثلاثة، وبعضهم يقدم عليه الأعمش. قال وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث، هذه قاعدة مهمة وهي قضية تتبع مرويات الراوي، تتبع مرويات الراوي لمعرفة حاله، فلا يكفي من الإنسان كما تقدم معنا أن يفتح تقريب التقريب مثلا ويقرأ يزيد بن أبي زياد صدوق ثم يأخذ هذا الحكم عاما في كل أحاديث يزيد. وهذه المشكلة الحقيقية الموجودة الآن من بعض من يتعاطى علم التصحيح والتضعيف هكذا جزافا بناء على المختصرات وعدم النظر في أحوال أئمة المتقدمين مع الرواة وأحوالهم وتتبع أحاديثهم. فليس بعجيب أن تجد عند السلف رجلا وصف بأنه ثقة ويطرح بعض حديثه، يحكم على بعض أحاديثه بالنكارة، فكيف بالصدوق من باب أولى؟ فإذن يا إخوان القضية في كل حديث أن ننظر في حال الراوي فيه وفي حاله في الجملة، هل خبره مستقيم أم أنه عنده إشكالية في الاضطراب أم إشكالية في سوء الحفظ ونحو ذلك. هذه مسائل مهمة لابد أن يستصحبها الإنسان عند إرادته أن يحكم على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن نجد البعض يأتي بحديث بإسناد معين فينظر مثلا صدوق صدوق ثقة صدوق يقول حديث صحيح، أو يعبر عنه بلغة المتأخرين يقول لك هذا حديث حسن، لا نقول صحيح لكن نقول حسن، والحسن عنده محتج به، مع أن هذا الحديث قد تكون له علة من تفرد أو مخالفة أو نحو ذلك وغير ذلك من العلم ما سيشير إلى بعضها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعليه فنقول لا يصح لمن أراد أن يخوض غمار هذا العلم أن يكتفي بظواهر الأسانيد إلا في حالة واحدة، إذا نظر في الإسناد وبحث فيه وجمع الطرق ولم يظهر له من العلل شيء يقدح في الخبر، فله أن يقول ظاهر إسناده الصحة، لكن بعد أن يجتهد بعد أن يفرغ الوسع في النظر في هذا الخبر يقول ظاهر إسناده هذا الإسناد الذي بين أيدينا إسناد نظيف لا مطعن فيه فيما بحثنا ونظرنا، فيقال ظاهر إسناده الصحة. قال وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث، وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما. هذا مثال في قاعدة مهمة جدا، التفريق بين الرواة في شيخ معين، فبعض الرواة تكون لهم خصوصية في أشياخهم، خصوصية من جهة الملازمة أو خصوصية من جهة العناية بمروياته، فهو يضبطها ويحفظها عن ظهر قلب، فمن وصف بهذا فهو أحق باستقامة الرواية عن شيخه من غيره، وإن كان غيره لربما علاه من جهة الحفظ والضبط والإتقان، لكن هذا الذي علاه ليس له تلك الخصوصية في هذا الشيخ. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يمثل بابن عون وهو عبد الله ابن عون المعروف بأرطبان، إمام من أئمة الحديث والحفظ خرج له الجماعة، وأيوب هذا هو ابن أبي تميمة السختياني أجل من أن يقال ثقة رحمه الله تعالى، خرج له الجماعة كذلك. يقول إذا قارنت ابن عون والسختياني مع عوف ابن أبي جميلة وهو المعروف بعون الأعرابي ويعرف بعون الصدوق كذلك، وهو في الجملة صدوق، هو في الجملة صدوق لكنه لا يبلغ في المرتبة في الحفظ والضبط والإتقان ما بلغه عبد الله ابن عون وأيوب ابن أبي تميمة السختياني. وقيل سمي عوف ابن أبي جميلة نسبة لأبيه، قيل اسمه رزينة وقيل اسمه بندويه، وبعضهم يرى أن رزينة هو اسم والده وبندويه هو اسم أمه. وأشعث الحمراني، أشعث خرج له البخاري تعليقا وخرج له الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإنما خرج له مسلم هنا فقط في ذكره في مقدمة الإمام مسلم هنا، وهو ابن عبد الملك ويكنى بأبي هالي. قال إلا أن البون بينهما، إلا أن البون بينهما، طبعا هنا إلماحة للتنبيه على مسميات الرجال، يقول هو هنا وهما صاحبا الحسن وابن سيرين. سيرين رحمه الله تعالى له جملة من الأبناء، منهم أنس ومنهم محمد ومنهم معبد. الشاهد أن الراجح هنا أن المراد به من هو محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين وليس هو أنس ابن سيرين. إلا أن الفون بينهما وبين هذين بعيد كما في كمال الفضل وصحة النقل. كمال الفضل وصحة النقل يعني يريد أن يقول أنهما ساقاهما بكمال الديانة وكمال الضبط كذلك. سيأتي معنا أن كمال الديانة أمر معتبر عند الأئمة كذلك. قال وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال كما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة، أي مثالا فقط ليفتح الإنسان ذهنه على هذه القاعدة الجليلة المهمة في علم الجرح والتعديل، ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه، وينزل أو ينزل منزلته. قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها، ذكر يعتبرها أكثر الأئمة من المتأخرين من صيغ الجرح في الرواية والتضعيف لها، وإن كان هذا الأمر ليس بلازم في كلام الأئمة في زمن الرواية، فربما يقولون ويذكر وذكر وروي ويكون الخبر صحيحا، بل ربما قال روي كما فعل البخاري وخرج الخبر أيضا في صحيحه. إذن لا نقتصر على مطلق هذه الجملة إذا وجدناها في كتاب وذكر كذا معنى هذا أن الحديث يكون ضعيفا، بل لا بد أن ننظر في هذا الخبر. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وذلك أنه قد مر بها رجل فأعطته كسرة خبز، ومر آخر حسن الهيئة حسن اللباس فأقعدته فطعم، فقيل لها في ذلك قالت هذا الخبر، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وهذا الخبر أخرجه أبو داود في سننه وأبو يعلى كذلك من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن عائشة رضي الله عنها به، وبين الإمام أبو داود علته فقال أبو داود رحمه الله تعالى ميمون لم يدرك عائشة، ميمون لم يدرك عائشة، وهذا يدل على أن الخبر فيه انقطاع. وسيأتي معنا أنه ليس كل منقطع ضعيفا، ليس كل منقطع ضعيفا، لكن الأصل في المنقطع أن يكون ضعيفا، هذا هو الأصل. يعني إذا جاء إنسان وقال هذا منقطع لكنه صحيح نطالبه بماذا؟ بالشاهد على ذلك. نقول له ما هو دليلك على صحة هذا؟ هات لنا شواهدك وقرائنك الدالة على صحة هذا الخبر. بينما لو قال إنسان هذا منقطع وهو ضعيف في الأصل أن نقبل كلامه، إلا إن كانت عندنا بينة نقول لا نعم المنقطع الأصل فيه أنه ضعيف، لكن هذا المنقطع بالذات ليس بضعيف للقرائن التالية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، هذا يدل على أن هذه الألفاظ كانت صيغة عند السلف رحمه الله تعالى، ما نطق به القرآن، ما حكى القرآن، ما عبر عنه في كتاب الله عز وجل، وهذا ليس كمراد الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته، فلا بد أن نميز بين هذه الألفاظ، وهذه مسألة عقدية مهمة حتى لا يأتينا إنسان ويقول كذلك عندكم أئمة يقولون في القرآن قولا يشابه قولنا، كمن يقول حكى ونحن نقول حكاية، يقول عبر ونحن نقول هو عبارة، واضح؟ فنقول استعمال الأئمة يختلف عن استعمال المتكلمين لهذه الألفاظ. وفوق كل ذي علم عليم، وهذه الآية كما ترون أنها ظاهرة الدلالة بأن الناس يتفاوتون في علمهم، والعلم منه الحفظ والضبط للمروي. قال فعلى نحو ما ذكرناه فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المؤلف رحمه الله تعالى يبين أنه لن يخرج مرتبة أدنى من هذه، وهذا ما سيصرح به في ذلك. قال: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. إذا كان جماهير الأئمة قدحوا في الراوي فمسلم يقول لا أخرج له، وإن أجمعوا على تركه من باب أولى أنه لا يخرج له. ولا بد أن نبين أن قضية الترك عند الأئمة الأصل فيها أن لا يكتب حديثه، لكن ليس هذا بمضطرد، فربما يكون الرجل متروكا ويكتب حديثه لبيان ضعفه، هذا يرد، أو يكتب حديثه لأن هذا الراوي عند صاحب الكتاب لم يبلغ حدا يترك معه في الرواية، كما سيأتي التمثيل بعد قليل بإذن الله تعالى. قال: فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور، هذا هو ابن عون، أبي جعفر المدائني، وعمر ابن خالد، عمرو بن خالد أو عمرو خالد يعني، وهذا هو القرشي أبو خالد، ويقال أبو حفص الكوفي الأعشى، وليس هو ابن فروخ. ابن فروخ ثقة، ابن فروخ ثقة، خرج له البخاري وابن ماجه. قال: وعبد القدوس الشامي ومحمد ابن سعيد المصلوب، هذا هو ابن حسان، سمي المصلوب لأنه قتله المنصور على الزندقة، قتلوه على الزندقة، كان زنديقا يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وغياث ابن إبراهيم هذا النخعي، قال عنه الإمام أحمد: ترك أحاديثه الناس، هذا يسمى متروك الحديث. قال: وسليمان ابن عمرو أبي داود النخعي، هذا أحد الكذابين، هذا أحد الكذابين. نقرأ بعض ما قاله عنه الحافظ ابن حجر، قال في لسان الميزان: قال أحمد بن حنبل: فقدمت إليه، يعني إلى سليمان أبي داود النخعي، فقال: حدثنا يزيد عن مكحول، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، فقال، يعني الإمام أحمد: أين لقيته؟ فقال: يا أحمق، لم أقله حتى أعددت لك جوابا، لقيته بباب الأبواب. وأين باب الأبواب هذا؟ قال: أحمد كان يضع الحديث. قال يحيى: سمعت أبا داود النخعي يقول: سمعت خصيفا وخصافا ومخصفا. قال يحيى: كان أكذب الناس. وقال البخاري: متروك. قال مسلم رحمه الله تعالى: وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، هذه أيضا مسألة مهمة. قال: أمسكنا أيضا عن حديثهم. نقرأ كلام العقيلي مفيد جدا في تصنيف الرواة عند الأئمة. قال العقيلي رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا ابن يحيى، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: قال لي عبد الرحمن ابن مهدي: يا أبا موسى، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قلت: يا أبا سعيد، هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. قال: عمن أحدث؟ فذكر له محمد بن راشد المكحولي، فقال لي: احفظ عني، احفظ عني، الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه. إذن هذا في مرتبة العالية من الصحة. قال: وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، يقع عنده بعض الوهم لكن الأغلب على حديثه أن يكون ضابطا له. قال: فهذا لا يترك حديثه ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. قال وآخر يهم الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. إذن هذه مراتب الرواة عند الأئمة رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. هذا ما تقدم الإشارة إليه قبل قليل. يروي الراوي وهو صدوق حديثا يروي الأئمة خلافه، ففي هذه الحالة يطرح حديث هذا الصدوق ولا يعتبر به ولا يحتج به. أو أن يروي حديثا مخالفا لحديثهم تماما مصادما إياهم تماما، أو أن يزيد في الحديث ما ليس من رواية الأئمة الثقات. نمثل مثلا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد أو نقص. عندنا في صحيح البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، واضح. وعندنا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وفيه غسل الكفين كم مرة؟ مرتين. وإلى المرفقين كم مرة؟ مرتين. إذن هل نقبل من عمرو بن شعيب في هذا الخبر لفظة أو نقص؟ نقبلها يا إخوان؟ لا نقبل، نقول هذه زيادة شاذة، ولا يلزم أن نحكم على الحديث كله بأنه شاذ مطرح، هذا لا يلزم أبدا. فنقول ضبط لفظة فمن زاد على هذا، لأن الأحاديث عن أئمة الثقات بينت أنه لا زيادة فوق الثلاث، لا زيادة فوق الثلاث، فنقبل منه قوله فمن زاد، فيكون الحديث على وجه ما هو فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. إذا نحكم على لفظ أو نقص بماذا؟ بالشذوذ. قال أو لم تكد توافقها. قال فإن كان أغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله ابن محرر، هذا هو العامري متروك الحديث، ترك أئمة حديثه بالكلية ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. ويحيى ابن أبي أليسة قال عنه ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به. إذن قد هنا يا إخوان في الضبط أم في الديانة؟ في الضبط لا، ليس في الديانة. فقد يكون الإنسان في ديانته ثقة، أي هو تقي ورع لا يتعمد الكذب، لكن حفظه لم ينهض به إلى مرتبة الضبط والإتقان، فهو يخلق بين الأسانيد والمتون، يدخل حديث هذا في هذا. وعلى هذا يا إخوان ينبغي أن ننتبه لكلام بعض الأئمة بالذات يحيى ابن معين رحمه الله تعالى، فإنك تجده يقول عن الراوي في مكان أنه صدوق أو ثقة، ويحكم عليه في مكان آخر بأنه ضعيف لا يحتج بحديثه. فالراجح بمثل هذا المقام أنه لا تعرض في الكلام أصلا. إذا تتبعت أمثال هؤلاء في كلام يحيى وجدت أن هؤلاء من أهل الديانة والتقى والورع، فيكون ثقة في دينه ويكون ضعيفا في ماذا؟ في حفظه. ثقة في دينه وضعيف في حفظه، فلا إشكال ولا تعرض في هذه الأقوال. قال ويحيى ابن أبي أنيسة الجمهور على أنه متروك، لكن خرج له الترمذي رحمه الله تعالى ولم يخرج له محتجا به. قال والجراح ابن المنهال أبو العطوف، هذا أيضا متروك الحديث، وعباد بن كثير الجمهور على تركه كذلك، ولم يخرج له سوى ابن ماجه، وذكره أبو داود في سننه. وحسين بن عبد الله ابن ضميرة، هذا أيضا متروك الحديث. قال وعمر ابن صهبان، الجمهور أيضا على تركه، ولم يخرج من الأئمة الستة سوى ابن ماجه رحمه الله تعالى. من أحاديث ابن الضميرة المنكرة التي ذكرها عنه أهل العلم ما حدث به عن أبيه عن جده مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي، إذن هذا لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن صهبان خرج له ابن ماجه حديثه عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر، حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر، وهذا إسناد منكر. قال ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم، إذن لهم مذهب، لهم طريقة معروفة متبعة وجادة مسلوكة عند الأئمة رحمهم الله تعالى. قال في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، إذن هذا هو الذي يرفع شأنه في الحديث، أن تكون أحاديثه الغالب عليها أنه يوافق الثقات ويمعن في ذلك، أي كثيرا من رويته على هذه الجادة وعلى هذا المنوال. هذا إذا وجدت له شيئا من تفرد فإنك في هذه الحالة قد تقبل خبره، أما إذا وجدته يمعن في مخالفة الأئمة ويكثر من التفرد بالأصول الكبار ومما يتعم به البلوى، فهذا دليل على أنه طرح الأئمة حديثا ولم يلتفتوا إليه. قال وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، هذا أحيانا كما زاد الإمام مالك رحمه الله تعالى في صدقة الفطر قال من المسلمين أكثر إما قبلوا منه هذه الزيادة، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام ثقة ضابط حافظ يبز أقرانه في زمانه، فمثله يليق به أن يتفرد ببعض المرويات يضبطها ما لا يضبطها غيره، لكن إذا جاء من هو في المرتبة المتقدمة، لا أقصد مرتبة الذين يضعون الحديث ولا يطرحوا تماما، لكن أقصد المرتبة التي يوصفوا بالستر والصدق، مثلا عبد الله بن عقيل مثلا يأتي فيروي حديثا يتفرد به وفيه زيادات وفيه أمور تحتاجها الأمة في أصول أحكامها وعقائدها، فلا يمكن أن يقبل مثل هذا الخبر. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة جدا، أن بعض أحاديث الصدوقين وقف عليها الأئمة وصححوها بأعيانها فهي صحيحة مقبولة، هذه مسألة مهمة يا إخوان. الأئمة إذا صححوا خبرا وقبلوه وإن كان مدار هذا الخبر على هذا الصدوق فلم يصححوه من فراغ، فالخبر يكون صحيحا، ولا يسوغ لمن جاء بعدهم أن يقول هذا صدوق تفرد بحديث في الأصول والأحكام والعقائد فنطرح خبره ولا نقبله. لماذا؟ لأن الأئمة نصوا على صحة هذا الخبر وهم أعلم بحديث الراوي. نمثل لذلك مثلا بحديث عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود، يروي عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما من قبل. هذا مداره على عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود. عاصم صدوق ثقة في القراءات، ثقة في القراءات، صدوق في الحديث، لكن الأئمة نصوا على صحة هذا الخبر كالإمام أحمد وغيره. ففي هذه الحالة لا يطعن أحد في من بعد ذلك في هذا الخبر بدعوى أنه حديث تفرد به صدوق من بين غيره من الأقران. وكحديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل مشرك عملا إذا أسلم أو ينتقل إلى بلاد المسلمين. نعم تفرد بها ابن حكيم لكن أين صح هذا الخبر؟ فهذه مسألة مهمة يا أخوان. نقول نعم الأصل في الصدوق أن لا يقبل تفرده في هذه الأصول الكبار، لكنه إذا تفرد وصحح الأئمة في زمن الرواية في خبره، طبعا قولنا صح الأئمة يا أخوان ليس معنا أن كل إمام ينص على تصحيح الخبر، المقصود أن يكون هناك أئمة في زمن الرواية صححوا الخبر ولم يخالفهم الآخرون، لم يقولوا هذا الحديث ضعيف وآخرون قالوا صحيح، فمثل هذه الحالة تقبل هذه الروايات. قال قبلت زيادته. داود الحفري وثقه النسائي وخرج له أحاديث كما خرج له الأئمة كذلك أحاديث، منها أن حديث عائشة المشهور النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، مع أن النسائي وثق داود الحفري إلا أنه حكم على الحديث ماذا؟ بالنكارة والضعف. هذا يفتح الأذان يا إخوان لقضية مهمة، أن الذين يعتمدون على قضية المختصرات يفتح كتاب من أقرب كتب الجرح والتعديل ثقة ثقة ثقة يصح الخبر، هذا حقيقة يجني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من النظر في علم العلل، في علم العلل. قال فأما من تراه يعمد لمثل الزهري، هذه قاعدة جديدة ومهمة جدا، فأما من تراه يعمد لمثل حديث الزهري، لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ممن لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. هذه قاعدة جليلة جدا، إذا وجدت رجلا من أئمة الحفاظ الذين تدور عليهم الرواية كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى نبي الزهري وكقتادة ومحمد بن سيرين والحسن البصري وفوق هؤلاء سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي حازم وطبقات أخرى دون ذلك كطبقة مالك وسفيان وسفيان شعبة وفوقهم طبقة الأعمش وأمثال هؤلاء الذين هم أئمة في أزمنتهم تدور عليهم روايات الأخبار، فيأتي إنسان فيروي حديثا عن هذا الإمام لا يرويه غيره، فهذا الراوي نقطع بأنه أخطأ في الحديث على فلان. لماذا؟ لأن هذا الراوي ليس بمغمور أولا، الأمر الثاني طلابه ليسوا بمغمورين، طلاب أئمة كبار يرون عنه الأحاديث ويلازمونه، فمن أين لهذا الراوي أن يتفرد بمثل هذا عنه وهو ليس بذاك في الضبط والإتقان؟ فهذه علامة على ضعف الحديث، علامة على ضعف الحديث. ممكن نمثل لذلك مثلا بحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شباب ابن سوار عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. الآن تلاحظون أن الراوي عن ابن عمر من هو؟ نافع، لا إشكال، إمام من الأئمة متخصص في مرويات عبد الله بن عمر. ثم الراوي عن نافع من هو؟ هشام بن الغاز، على أنه متكلم فيه لكنه صدوق في الجملة. من أصحاب نافع؟ من أصحاب نافع؟ مالك بن أنس، كذلك أيوب بن أبي تميمة السختياني، ها سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. هؤلاء أئمة كبار، الواحد منهم يعدي الآلاف من أمثال هشام ابن الغاز. طيب أين هؤلاء الأئمة لا يرون هذا الخبر في تفسير هذه الآية وهي أصل من أصول الحجاب حتى يتفرد بها راويك هشام ابن الغاز ويتفرد عنه كذلك الشباب ابن سوار؟ هذا يزيد الأمر شدة ووضوحا، يعني يزيد الأمر شدة في الضعف ووضوحا في هذه العلة القادحة في هذا الخبر. قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها. كرر مرة أخرى: سبيل القوم ووفق لها، يعني أن للقوم سبيلا متبعة لا بد أن نبحث عنها وأن نسلكها. قال: وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة، وهذا ما تقدم الإشارة إليه من قبل. هذا القول يا إخوان قول قوي ومعتبر، وأما من أرجف وقال لا يمكن أن يكون في أحاديث صحيح مسلم أحاديث معللة، هذا قول من لم يصبر حديث الإمام مسلم في صحيح. حقيقة الإمام مسلم يخرج بعض الأحاديث ليعلها، يخرج بعض الأحاديث ليعلها ويكشف عن حقائقها، وسيأتي إن شاء الله ممكن نمثل من صحيحه فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال: إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد، يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة بما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس ومستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة ابن الحجاج وسفيان ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من الأئمة. من المسائل التي تعيننا في قضية النظر في أحوال الرواة أن نقرن بين قول شعبة وسفيان الثوري، ونقرن بين قول يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. فمن استعمل هذه الطريقة غالبا ما يخلص إلى حكم جيد دقيق على الراوي. هناك بعض الأئمة وصف بأنه يستعمل في توثيقه للراوي درجة عالية من المواصفات، يعني عنده مثلا الراوي لا يسميه ثقة إلا إذا لم يهم في حديثه كله إلا مثلا في حديث واحد أو حديثين، وآخرون يجعلون الكافي لذلك الغالب على مرويات الراوي. فلا بد من المقابلة بين هذا وذاك، على أن لا نقول أنه يوصف الراوي أو الإمام بأنه متشدد على كل حال، ولا نصف الآخر بالتساهل على كل حال، لأنه ما من إمام من الأئمة إلا وله أحاديث ضعفها صححها غيره أو ضعفها صححها عفوا صححها ضعفها غيره. أنا أشير في هذا إلى ما يرمى به مثلا الترمذي رحمه الله تعالى من التساهل، ويرمى به النسائي من التشدد. نعم النسائي رحمه الله تعالى ضعف رجالا قواهم غيره من الأئمة، لكن هذا لا يعني أنه متشدد.

قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المهتمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا هو أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. هنا يتكلم عن قضية الرواية عن الفاسق، والفاسق الظاهر منه هنا الذي لا ورع عنده، ضعيف التقى. ومثل هذا لا يبعد أن يكون قد ضبط الخبر، لكن الغالب على حياته اللهو واللعب. فمثل هذا لا همة له في حفظ الديانة، فكيف بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلأجل هذا الملمح تركوا الرواية عن أمثال هؤلاء، لا سيما إذا كان ممن عنده جرأة على الكذب، حتى وإن كان هذا الكذب لا يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نأمنه طالما أنه اعتاد على الكذب، لا نأمنه أن يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انضاف إلى ذلك ما عنده من لهو ولعب، علمنا يقينا أن مثله لا يضبط الأخبار التي يؤديها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فرق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. الفاسق الذي يرتكب الكبائر ولا يتوب منها، فهذا لا تقبل شهادته عند جماهير أهل العلم. قال: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو أحد الكاذبين على الجمع أو التثنية. قوله المشهور لا يلزم من شهرة الخبر أن يكون الخبر صحيحا، بل قد يكون الخبر مشهورا وهو ضعيف مطرح. مثلا هناك حديث مشهور الآن عند الناس: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. هذا مشهور ليس كذلك؟ وبنى عليه بعض العلماء أحكاما، فمنعوا من قراءة القرآن. ومثل حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذان خبران معلولان. الخبر الأول يرويه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وإسماعيل بن عياش وإن كان صدوقا في الجملة، إلا أنه يضعف في روايته عن أهل الحجاز. فإذا روى عن أهل الشام فالأصل في حديثه الاستقامة، الأصل في حديثه الاستقامة. وموسى بن عقبة حجازي، وموسى بن عقبة حجازي، فهذا الخبر معلول، هذا الخبر معلول. مثل حديث جسرة بنت دجاجة عن أفلة بن خليفة عن عائشة رضي الله عنها: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فجسرة قال عنها البخاري: عندها عجائب. وأعل هذا الخبر الإمام أحمد في بعض ما نسب إليه بأفلة ابن خليفة. فلا جسرة ولا أفلة يحمل تفردهما بمثل هذا الأصل الكبير المتعلق بأمر تعم به البلوى، تعم به البلوى. قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم ذكر طرق لهذا الخبر. طيب ممكن نقف عند هذا نجيب على هذا السؤالين الباقي 5 دقائق. يسأل السائل يقول ما هو حديث الآحاد وهل كان عن الصحابة هذا التصنيف من الأحاديث عند الصحابة لم يكن موجودا أصلا لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أو كلهم عدول رحمهم الله رضي الله عنهم أجمعين، لكن جاء هذا في من بعدهم. والأصل في الأحاديث سواء كانت أحاديث آحاد أو أحاديث جاءت من عدة طرق مشهورة النظر في الإسناد، فإذا صح الإسناد وصح مخرج الخبر فالحديث صحيح محتج به وإن كان من أحاديث الآحاد، وإن كان من أحاديث الآحاد سواء كان ذلك في العقائد أو في أصول الأحكام والسنن. وتعرفون الحديث المشهور الذي يحفظه الجميع إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث فرد مطلق من أشد أحاديث الآحاد، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عمر رضي الله عنه، عن عمر بن وقاص الليثي، وعنه التيمي، وعنه جمع غفير قيل بلغوا إلى 500 وبعضهم ينتقد هذا العدد. الشاهد هذا حديث فرد، تلاحظون هذا ليس كذلك. كم طبق الآن في الإسناد؟ طبقت يحيى ثم محمد ثم ألقمة ثم عمر، كم طبقة؟ 4 طبقات في الإسناد فرد مطلق هذا الحديث، ومع هذا حديث محتج به عند جميع الأئمة حتى عند الذين يطعنون في أحاديث الآحاد. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما حكم الحديث الذي رواه خالد بن دريك عن عائشة في الحجاب؟ ذكر أبو داود رحمه الله تعالى في هذا الخبر قال وخالد لم يدرك عائشة، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، هذا خبر أيضا ضعيف. وفي الجملة لا يصح عن صحابي قط حديث في أن الزينة الظاهرة الوجه والكفة، لا يصح مطلقا عن صحابي قط، لا عن ابن عباس ولا عن عبد الله بن عمر. نقف عند هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.